بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من للاستفهاميتين. وصلة أل الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدة، وقد يحذف في نحو أيهم أشد، وما عملت أيديهم، فاقض ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جر ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفة. قبل الدخول للدرس، تقدم في الدرس الماضي الحديث على الموصول، ورأينا أن الموصول من المعارف. السؤال: بماذا عرف الموصول؟ عرف بصلته، عرف بصلته وهو الراجح، وأل فيه زائدة لازمة، زائدة لازمة. زائدة ما معناه؟ أنها لا تعرف، ولازمة أنها لا تسقط منه، لا تسقط منه. طيب، كذلك تقدم أن الموصول مبني، ياك. السؤال: لماذا بني؟ لشبهه بالحرف. في ماذا؟ في الافتقار المتأصل، يقول ابن مالك: وكافتقار أصلا. أيوة، نعم. كذلك تقدم أن قسمنا الموصول إلى قسمين: الأول موصول حرفي، لا، قبل ما ندخل للموصول الاسمي، موصول حرفي وموصول اسمي. فما هي وكم هي الموصولات الحرفية؟ نعم. ما هو الضابط الذي نضبط به الموصول الحرفي؟ الموصول الحرفي هو الذي يؤول ما بعده بمصدر، صلته تؤول بمصدر ولا تحتاج إلى عائد أو إلى رابط. نعم. والموصول الاسمي هو الذي تحدث عنه الإمام بن هشام. الموصول الاسمي ينقسم إلى قسمين: قسم خاص وقسم مشترك، أو قل فيه عام. فما هي الموصولات الخاصة؟ أو ما هو القسم الخاص؟ ما هي أفراده؟ ماذا يدخل فيه؟ يعني نقول في الإجابة باختصار: الذي والتي وفروعهما، الذي والتي وفروع. ويصح بل يكفي أن نقول الذي وفروعه، من جهة التذكير ومن جهة الإفراد. أما فرعه من جهة التذكير فهو التي، لأن يعني الذي مذكر والتي مؤنث، هذا فرعه من هذه الجهة. الذي مفرد يعني فروعه من هذه الجهة هو المثنى، المثنى والجمع. أيوة، نعم. فروعه من جهة التذكير هو التي، هو المؤنث، ومن جهة الإفراد والتثنية والجمع هو التثنية والجمع. أيوة، نعم. هذه موصولات ماذا؟ خاصة، كل خاص في بابه. فالذي المفرد المذكر، والتي المفرد المؤنث، واللذان للتثنية المذكر، واللتان للتثنية المذكر بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، الذين والأولى لجماعة الذكر، واللائي واللاتي لجماعة، هكذا كل خاص في بابه. ولذا سميت هذه خاصة، يعني ليست مشتركة، موصولات خاصة. أما الموصولات المشتركة أو العامة هي التي تشمل الجميع، هي التي تشمل الجميع. ذكر المصنف رحمه الله منها من، وهي لي العاقل، وهي للعاقل، هذا هو الغالب فيها، وضعت للعاقل، فهمنا؟ لكنها قد تستعمل لغير العاقل. ما بالعكس وضعت لغير العاقل وقد تستعمل في العاقل. من وما وأي أيضا هي من الموصولات العامة، الموصولات العامة المشتركة. وأل في وصف صريح لغير التفضيل. أما فيما يتعلق بمن وما وأل، سبق الحديث عن هذه الموصولات، فهمنا؟ سبق الحديث عنها، وآخرها أل، رأينا أنها هذه تسمى موصولة، هذه تسمى اسم. السؤال هو، ربما ما عرفت واش تكلمنا عليه، شرنا له في الدرس السابق ولا لا، أل هذه موصولة؟ مثلا إذا قلت الضارب أو المضروب، المكرم أو المكرم، هل هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لأنها يعني موصولة. طيب، دليل الإسمية أو علامة الإسمية، لا هذاك الإعراب، لا الاسم عنده علامة ولا لا؟ اسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف أيضا. فهل هذه موصولة اسم؟ يعني إذا طلبنا بالدليل على الإسمية أو سئلنا عن علامة الإسمية، هي اسم موصول، احنا ما قلنا مش موصول، ولكن ماش عرفتها اسم، ما هو دليل الإسمية؟ تقبل أل، أل طيب، علامة الاسم، علامة الاسم هي كثيرة، فصاحب الأجرمية لم يذكر إلا البعض منها، صاحب الألفية لم يذكر إلا البعض منها، الإمام بن هشام كما تقدم لم يذكر إلا البعض منها، كم ذكر ابن هشام؟ ثلاثة، واحدة من الأول، واحدة من الآخر، وواحدة معنوية، لكنه ذكر علامة هذه في باب آخر وفي موضوع آخر دون قصد، وهو أنه لما تحدث عن مهما في باب الحرف، تكلم عن الحرف، تكلم عن الحرف، العلامة الحرف بأنها عدمية، ثم قال وليس منه، أي من الحرف، وليس منه زيد مهما وإذما. في حديث عن مهما احتج بعود الضمير عليها، يا كلالة رجعوا الدرس، توجدوا أنه احتج على اسميتها بماذا؟ بعود الضمير عليها، وهذه علامة من علامة الاسم، لأنها خاصية من خواص الاسم، فالضمير لا يعود على الفعل ولا يعود على الحرف، يعود من الفعل نعم، لكن لا يعود على الفعل، إذن الضمير لا يعود إلا على الاسم، فكان هذا علامة من علامات الاسم، علامة من علامة الاسم هي العلامة هنا. فأل إذا أعطيناها العلامات الأخرى لا تقبل، أو لكن إذا أعطينا هذه العلامة تقبل. فإذا قلت الضارب، فضارب فيه ضمير مستتر، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على أل الموصولة، ضمير في الوصف في اسم الفاعل أو اسم المفعول يعود على ماذا؟ يعود على أل، فعود الضمير عليها هو علامة الإسمية. أيوة نعم، إذن هذا تقدم، ورأينا أننا اشترطنا في صيلتها أن تكون صفة صريحة، هاي نعم، أن تكون صفة صريحة لازالت متوغلة في باب الوصف، بحيث لم تشبه الجامد، ليست اسما جامدا ولا شبيها بالجامد، هاي نعم، ويدخل بالدرجة الأولى وباتفاق في الصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول، ويخرج منها باتفاق اسم التفضيل، اسم التفضيل لأنه يدل على الثبوت، واختلف في ماذا؟ في الصفة المشبهة، في الصفة المشبهة. فبعضهم عدها من الصفة الصريحة وقال آل الداخل على الصفة المشبهة هي اسم موصول، وبعضهم قال لا وإنما هي إيش؟ آل الداخل على الصفة المشبهة قالوا هي معرفة وليست موصولة، هي حرف وليست اسم. ابن هشام له قولان في المسألة، له قولان في الموضوع. هنا في القطر قال إنها داخل الصفة المشبهة داخل في الصفة الصريحة، وعليه فأل داخل على الصفة المشبهة مثل الحسن هي إيش؟ موصولة. لكن في باب يعني في مغني اللبيب رد هذا، قال وليس بشيء. قيل والصفة المشبهة، قال وليس بشيء. أيما على كل حال قلنا سنعود في الحديث عن المصورات العامة، سنعود إلى أي، ونحن اليوم مع الدرس 22. أي لنقرب موضوع أي بطريقة سهلة نقول أي فيها أربع صور، وذلك بالنظر إلى ما تضاف إليه لأنها من الأسماء اللازمة للإضافة. أي اسمعنا أمس، أي من الأسماء اللازمة للإضافة، إذن فلا بد من مضاف إليه، لا بد من أيهم أيكم، إذن هي من الأسماء الملازمة للإضافة ولها صلة، وبما أنها من الموصولة لا بد لها من صلة. الصلة كما سنرى لا بد لها من رابط يربطها بالموصول، كذا ولا لا؟ طيب إذا نظرنا إلى المضاف إليه، إلى الاسم إلى التي أضيفت إليه أي، ونظرنا إلى صدر الصلة، إذا نظرنا لهذين معا نخرج بنتيجة أربع صور، يحصل لدينا أربع صور. اسمع الصورة الأولى، الصورة الأولى أن نصرح بهما معا. ما هي الصورة الأولى؟ أي نصرح بالمضاف إليه الذي أضيفت إليه أي، وأن نصرح بماذا؟ بصدر الصلة وهو الرابط الذي يربطها بالموصول، يربطها يربط الصلة بالموصول. إذن نصرح بهما معا، بحالش نقول أيهم هو قائم. لاحظت معي؟ هاي نكتبوها، أيهم لاحظت كيف؟ هذا المضاف، فتقول أي مضاف هم الضمير مضاف إليه ما قبله مبني على الضم في محل جر، هو مبتدأ قائم خبره، والجملة صلة الموصول، إذن صدر الصلة هو كلمة هو، صرحنا بهما معا. أي نعم صرحنا بهما معا، صرحنا بالمضاف المضاف إليه، وصرحنا بصدر الصلة، ماشي بالصلة لا بصدر الصلة. إذن هذه صورة. الصورة الثانية نحذفهما معا، نحذفهما معا، لا نذكر المضاف المضاف إليه ولا نذكر صدر الصلة، ماذا نقول؟ أي قائم. ها هي أي قائم، أي قائم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نحذف المضاف المضاف إليه ونذكر صدر الصلة، مفهوم؟ أن نحذف الأول ونذكر الثاني، أن نذكر المضاف إليه نحذفه عفوا ونذكر صدر الصلة، كيف نقول؟ أي هو قائم، أي هو قائم، أي هو قائم، ياك. الصورة الرابعة عكس الثالثة، أن نحذف صدر الصلة وأن نذكر المضاف إليه. كيف نقول؟ أيهم قائم. شحال هذه الصور إذن؟ هذه أربع صور. الأولى أن نذكرهما معا، أعني المضاف إليه وصدر الصلة. الصورة الثانية أن نحذفهما معا. الصورة الثالثة أن نحذف الأول ونذكر الثاني، أي نحذف المضاف إليه ونذكر صدر الصلة. الصورة الرابعة العكس، أن نحذف صدر الصلة وأن نذكر المضاف إليه. هذه أربع صور، أي لا تخرج عن هذه الصور الأربع. طيب، أما فيما يتعلق بالصور الثلاثة الأول، الصور الثلاثة الأولى، هذه الصور الثلاث تكون أي فيها معربة. تكون أي فيها كيف؟ معربة. أما فيما يتعلق بالصورة الثالثة الرابعة والأخيرة تكون فيها مبنية. تكون فيها إيش؟ مبنية. وعليه ففي الصور الثلاثة الأولى إذا كانت مبنية إذا معربة كيف نقول؟ نسلط عليها العوامل. ماذا نقول؟ جاءني أيهم هو قائم. الصورة الأولى جاءني أيهم هو قائم. عرب لي جاءني أيهم هو قائم. جاء فعل ماض، اسمعس، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، معروف. النون نون الوقاية، الياء مفعول به، ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أي جيب الإعراب، فاعل، زيد مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة في آخره لأنه معرب، الآن معرب وهو اسم موصول. أي اسم موصول، هو مضاف والضمير يهم مضاف إليه ما قبله مبني على الضم في محل جر، والميم ميم الجامع. قائم أي هو قائم، هو مبتدا ضمير رفع مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبره. الجملة الإسمية من المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول، والرابط هو صدر الصلة، هو ضمير هو. أدخل عليها عامل النصب كيف نقول؟ رأيت أيهم هو قائم. رأيت أيهم هو قائم، رأيت فعل فاعل، أيهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، الباقي كما تقدم. إذا أدخلنا عليه عامل الجر كيف نقول؟ مررت بأيهم هو قائم. شفنا؟ ما قلناه في الصورة الأولى نقوله في الثانية وفي الثالثة لأنها في هذه الصور معربة. إذا كانت معربة العامل يؤثر في لفظها، فلفظها معرب ليست مبنية، وعليه فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة لأن المعرب يتغير كما تقدم. مفهوم الموضوع؟ لكن في الصورة الثالثة الصورة الرابعة هي مبنية. إذا صرحنا زيد بالمضاف إليه وحذفنا صدر الصلة في هذه الصورة هي مبنية، والمبني تقدم أنه يلزم حالة واحدة ولا يتغير، فالعوامل لا تؤثر في لفظه. فتقول جاءني أيهم قائم، رأيت أيهم قائم، مررت بأيهم قائم، مبني على الضم في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وفي هذا تحدث ابن مالك، أو عن هذا تحدث ابن مالك في قوله أي كما وأعربات ما لم توضف وصدر وصلها ضمير انحذف. أعربت ما لم تكن مضافة وصدر صلتها محذوف، أعربت في كل الصور، يعني كل الصور أعربت إلا في هذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ هي مضافة زيد وصدر صلتها محذوف، هذه صورة البناء، فما تبقى هي معربة. هذه هي لغة جمهور العرب، وبعضهم أعربها مطلقا. الصور أربعة. أي نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك: وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أي بعض العرب أعرب مطلقا. وعليه حتى الصورة الرابعة عندما نصرح بالمضاف إليه ونحذف صدر الصلة حتى هي عندهم معربة عند بعض العرب. شفنا؟ وهذه الصورة الرابعة يستشهد لها بقوله تعالى، أو يمثل لها بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أيهم مفعول، لأننا ننزعن فعل مضارع، فعل مضارع مؤكد بلام التوكيد قبله ومؤكد بنون التوكيد في آخره، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل لأنه مبدوء بنون الجماعة أو التعظيم. زيد لننزعن، أي نحن، الله عز وجل يقول من كل شيعة ومن كل جماعة، زيد أيهم، إذا مفعول به. مبني، نقول مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. على هذه القراءة هي مبنية ولا معربة؟ هي مبنية، هذه لغة جمهور العرب، لكن بعض العرب أعربها حتى في هذه الصورة، وعلى لغتهم جاءت قراءة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالنصب، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يكون يش مفعول منصوب الفتح الظاهر في آخره، يكون معرب، معرب إيه؟ هذا على لغة بعض العرب. وقلنا ابن مالك لهذه اللغة يقول: وبعضهم أعرب مطلقا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بهذا الموصول، وهو أي، وهو كما قلنا من الموصولات العامة المشتركة، أي تقع على الجميع، فتقول: جاء الذي، جاء أيهم قام، جاء أيهم أو أي قام على حسب التصريح بالمضاف إليه، قام، أيهم قامت، أيهم قاما أو قامتا، أيهم قاموا، أيهم قمنا، فتقع تحصل وتقع على الجمع لأنها من الموصولات العامة. أيوة نعم. ثم قال رحمه الله: وذو في لغة طيء، وذو في لغة طيء، هذا من الموصولات العامة، ذو في لغة هذه القبيلة ليست عند العرب كله، وإنما في عند أهل هذه القبيلة لغة طيء. طيب، تقدم لنا في باب الأسماء الست عندما كنا نتحدث عن شروط إعرابها بالواو رفعا وبالياء نصبا وبالياء جرا ونصبا، تقدمت هناك شروط عامة وشروط خاصة. من الشروط الخاصة أن تكون ذو بمعنى صاحب. ذو لا يكون من الأسماء الست إلا إذا أفاد ودل على الصحبة، كما قال ابن مالك: وذو إن صحبة أبان، إن أبان وأظهر صحبة. طيب، احترزنا بالدلالة على الصحبة من ماذا؟ من هذه. هناك كنا نقول احترازا من ذو الطائية، فهي عندهم اسم موصول بمعنى الذي، هي هذه. إذن ذو عند طيء اسم موصول تفسر بماذا؟ بالذي. فإذا قلت جاء ذو قام، معناه جاء الذي قام، ذو قام أي الذي قام، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. قال الإمام ابن هشام: سمع عن العرب قولهم لا وذو في السماء عرشه، هذا قسم، لا وذو في السماء عرشه، ما معناه؟ لا والذي، فذو بمعنى الذي اسم موصول، لا وذو في السماء عرشه أي لا والذي في السماء عرشه وهو الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من الموصولات العامة المشتركة يقع على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث إلى آخره. وأيضا يقول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو بمعنى إيش؟ بمعنى الذي اسم موصول، كأنه قال وبئري الذي حفرت والذي طويت، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. هذا معنى قوله رحمه الله وذو في لغة طيء من الموصولات العامة، وهو الموصول الخامس والآخر أو السادس، السادس ذا بشرط أن تتقدمها ما أو من للاستفهاميتين، لابد أن يتقدم عليها استفهام إما بلفظ ما وإما بلفظ من. أما إذا كانت وحدها ذا وحدها فهي إيش؟ فهي اسم إشارة، إذا لم يتقدم عليها استفهام لا بلفظ ما ولا بلفظ من فهي إيش؟ اسم إشارة، هذا هو الراجح. وقال الكوفيون إنها مع ذلك موصول، سيأتي نقف الآن مع أنها موصول بعد ما أو من للاستفهاميتين. يقول الله تعالى ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، ما إعراب الجملة، ما اسم استفهام، ما استفهامية، ذا اسم موصول بمعنى إيش؟ بمعنى الذي، كأن الآية قالت ما الذي أنزل ربكم، ما الذي أي ما هو الشيء الذي أنزله ربكم، فذا إيش؟ موصولة، لأن الشرط قد توفر وهو تقدم ما الاستفهامية. أيوة نعم. ومن هذا قول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، من ذا قالها، الشهيد من ذا قالها، فلا هنا إيش؟ موصولة، اسم موصول لأن الشرط قد متوفر، الشرط قد توفر وهو تقدم من الاستفهامية، يعني كتب قصيدة ليثير الانتباه إلى نفسه، قصيدة غريبة، فمن سمعها من الملوك يقول من هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة، من ذا قالها، أي من الذي قالها، إذن فذا هنا اسم موصول، إذن الشرط هو إيش؟ أن تتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتين. وأما إذا لم تتقدم ما أو من الاستفهاميتان عليها فتكون اسم إشارة، وإن كان الكوفيون قالوا حتى ولو لم يتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتان فهي تبقى اسم موصول. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر عاد اسما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق، وهذا الشاهد فين؟ وهذا تحملين طليق، كيف وجه الكوفيون هذا الشاهد؟ قالوا ذا اسم موصول، ذا إيش؟ اسم موصول، ولو لم يتقدم عليهما أو من الاستفهاميتان. اسم موصول تحملين جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية هي صلة الموصول عند الكوفيين حسب توجيه الكوفيين، هي صلة الموصول. طليق خبر لأن الموصول السابق هو مبتدأ، جملة تحملين صلته وطليق خبره، والتقدير على ما قرره الكوفيون هكذا: أمنت والذي تحملينه طليق، أي والشيء الذي أو الشخص الذي تحملينه طليق. إذن فاستشهد الكوفيون بهذا البيت على ماذا؟ على أن ذا اسم موصول ولو لم يتقدم عليها استفهام من أو ما الاستفهاميتان. مفهوم الموضوع؟ فأجاب البصريون على هذا الاستشهاد وقالوا هذا البيت ليس هو دليلا ولا شاهدا لموصوليتها، وإنما هي اسم إشارة. بدليل ماذا؟ قالوا الدليل على أنها اسم إشارة هو تقدم هذا التنبيه، هذا التنبيه، وتقدمنا أن هذا التنبيه تتقدم على اسم الإشارة. هاي نعم تتقدم، لا ماشي ضروري يكون المذكر. نعم، إذن فذا اسم إشارة بدليل ماذا؟ تقدم هذا التنبيه عليها. شمل الموضوع أمس. هاي نعم. طيب الباقي كيف خرجوه؟ قالوا ها التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، خبره أين هو؟ قال هو طليق. الجملة ذيك تحملين اللي قال فيها الكوفيون هي الصلة، ماذا قالوا فيها؟ قالوا جملة حالية في موقع الحال، التقدير هكذا: وهذا طليق في حال كونه محمولة. وهذا طليق، إذن هذا مبتدأ اسم إشارة، طليق هو خبره، ذيك تحملين جملة حالية، وهذا طليق في حال كونه محمولا لك. مفهوم الموضوع؟ إذن بهذا رد العلماء على استشهاد الكوفيين على موصولية ذا ولو لم يتقدم عليها استفهام، فتبقى القاعدة قائمة أن ذا اسم موصول بشرط أن تتقدم ما أو من الاستفهاميتان، وإلا كانت اسم إشارة. طيب بعد هذا، بعد الفراغ من الحديث على الموصولات الخاصة والعامة أو الخاصة والمشتركة، سيتحدث عن الصلة. إذ الحديث على الموصول لا بد وأن يجر للحديث على الصلة، لأن الموصول محتاج ومفتقر إلى صلته افتقارا أصيلا، فلا بد من الصلة. إذن لا بد من الحديث عن الصلة، كيف تكون هذه الصلة وما هي شروطها إلى آخره. قال رحمه الله: وصلة الوصف، وهذا تقدم شرحه، صلة هذا الموصول وهو وحدة صلته تكون صفة، وصلة الوصف واللي كنا فيه سابقا صفة صريحة فيها اسم الفاعل واسم المفعول خلاف الصفة المشبهة، ولا يدخل فيها اسم التفضيل إلى آخر التقرير السابق، هذا فرغنا منه. إذن هذا الموصول صلته هي الصفة أو هو الوصف. وأما صلة غيرها من الموصولات الأخرى لا العامة ولا المشتركة، ولذا قال وصلة غيرها، ضمير على من يعود؟ لا، وضمير غيرها، هذا الضمير على من يعود؟ فصيلة آل الوصف وصيلة غير آل، فهمنا؟ فالضمير يعود على آل. صفة آل الوصف خلاص انتهينا منه، سبق الحديث عنه. وصيلة غير آل ماذا؟ إن جملة خبرية أو جاء أو ظرف أو جر ومجرور تامان إلى آخره. وعليه فصيلة الموصولات غير أل إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه الجملة. إما أن تكون جملة أو شبه الجملة. شبه الجملة سيأتي يدخل فيه الجر والمجرور، وسنرى ما الشرط في الجر والمجرور. نبقى الآن مع الجملة. إما أن تكون جملة، وقد علمنا نقول الجملة تدخل ماذا أو تشمل كلمة الجملة ماذا؟ الجملة الإسمية والجملة الفعلية. فصيلة الموصول إما أن تكون جملة فعلية أو جملة إسمية. فماذا يشترط في الجملة لتكون صيلة للموصول؟ يشترط فيها أولا أن تكون خبرية. لاحظ معي، يشترط في صيلة الموصول أن تكون ماذا؟ جملة خبرية. احترازا من ماذا؟ من الجملة الإنشائية. لأن كما هو مقرر عند علماء البيان أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. فما هو الخبر؟ سبقت هذا الإشارة لهذا في درس العقيدة، وقلنا الخبر هو ما؟ ما يحتمل أو ما احتمل الصدق والكذبة لذاته، ما احتمل الصدق والكذبة لذاته. الإنشاء ما هو؟ عكسه، هو الذي لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته. إذن يشترط في صيغة الموصول أن تكون ماذا؟ خبرية، أي تحتمل الصدق والكذبة لذاتها. فمثلا إذا قلت جاء الذي حضر الذي سرد الدرس الأسبوع الماضي أو سابقا، جاء الذي سرد الدرس، فقولنا سرد الدرس هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية، لأنها تحتمل الصدق والكذب، ويصح أن تقول لصاحبها صدقت أو كذبت. يصح أن تقول لصاحبها صدقت إذا كان موافقا للواقع، أو تقول له كذبت إذا لم يكن موافقا للواقع. إذا نظرت لذات الجملة هي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، وهذا لا يعني أو لا يجرنا أو لا يفتح علينا بابا أن نقول جمل في القرآن الكريم كذب أو تحتمل الكذب. لا، نقول ما أخبر به الله تعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به العدول، فهذا نجزم بصدقه في أخبار الله تعالى وفي أخبار رسوله، ويغلب الظن وأحيانا نجزم بصدقه نظرا لعدالة العدول. إذن حكمنا وجزمنا بالصدق لماذا؟ هل لذات الجملة، لذات الخبر، أم لقرينة خارجية؟ لقرينة خارجية، وهو أن الله عز وجل هو الذي قالها، ونجزم بصدق الله وبصدق رسوله وبصدق العدول من الأمة. أي نعم، مفهوم الموضوع؟ وهناك كلام قطعا كما تقدم، نجزم بكذبه لا لذاته وإنما لقائله كأخبار مدعي النبوة. أيوة نعم. على كل حال، يشترط في الجملة التي تكون صلة ماذا يشترط؟ أولا أن تكون خبرية، فتقول جاء الذي قام، ولا تقول جاء الذي قم جاء الذي أو هذا الذي اشتريته، ولا تقول هذا الذي اشتريه أو هذا الذي لا تشتريه. وش منه؟ لأن يكون الجملة إنشائية، أنا لازلت أطالب بإنشاء شيء، افعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن لابد أن تكون الجملة تدل على خبر حصل، على خبر وقع. ولهذا قال المصنف رحمه الله وصيلة غيرها إما جملة خبرية. هذا هو إيش؟ الشرط الأول. إذن لابد أن تكون جملة خبرية تخرج الجملة الإنشائية. الشرط الثاني، لابد أن تكون هذه الجملة الخبرية أن تكون قد اشتملت على ضمير، لابد أن تكون قد اشتملت على ضمير. أما إذا كانت جملة فارغة بالمرة من الضمير، هل يصح أن تكون صلة أم لا يصح؟ لا يصح، لابد أن تكون اشتملت على ضمير. كالأمثلة التي مثلنا بها، هذا الذي اشتريته الذي اشتريته، فاشتريته جملة فعلية خبرية اشتملت على ماذا؟ على ضمير وهو هو، يعود على ماذا؟ يعود على الموصول. وإذا لم يوجد ضمير، لم يوجد رابط، تكون الجملة بعيدة وأجنبية ومفككة عن الموصول، لا علاقة لها به، لا علاقة لها بالموصول، وبالتالي لا يصح أن تكون صلة. ولذا قال رحمه الله: إما جملة خبرية ذات ضمير، ذات ضمير، وهذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقا للموصول. لاحظت كيف؟ الجملة لابد أن تكون خبرية وأن تكون مشتملة على ضمير، هذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقا للموصول. بينه وبين الموصول لابد من المطابقة، فإذا كان الموصول مفردا مذكرا لابد أن يكون الضمير كذلك، وإذا كان الموصول مفردا مؤنثا لابد أن يكون الضمير كذلك، إذا كان الموصول تثنية أو جمع للمذكر أو للمؤنث فلابد أن يكون الضمير كذلك. تقول: هذا الذي اشتريته، وهذه التي زد اشتريتها، هذان اللذان اشتريتهما، هؤلاء الذين اشتريتهم أو اشتريتهن، لأن كما تقدم أن أولئك يشار بها لجماعة الذكور ولجماعة الإناث، مفهوم الموضوع؟ إذن الشاهد عندنا هو لابد لهذا الضمير الذي تشتمل عليه جملة الصلة لابد أن يكون مطابقا للموصول إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا، وهذا معنى قوله ذات ضمير مطابق للموصول. هذا الضمير ماذا نسميه؟ نسميه عائدة. ولذا قال المصنف يسمى، أي هذا الضمير، هذا الضمير المطابق يسمى عائدة. لذا في الإعراب عندما نقول هذا موصول وهذه صلة نقول وهذا الضمير يعود من الصلة للموصول، هذا الذي اشتريته فكلمته ضمير يعود من الصلة إلى الموصول هو الذي يربط بينهما، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. ثم هذا الضمير ليس بالضرورة أن يكون مذكورا، مش ضروري يكون مذكور، فالأصل فيه أن يكون مذكورا، هذا هو الأصل، الأصل فيه الذكر أن يكون مذكورا كما رأينا، لكن هل يجوز حذفه أم لا يجوز؟ يجوز. العائد من الصلة الموصول قد يكون، قد يحذف، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو مجرورا بالحرف، هذه أربعة صور. العائد من الصلة الموصول الذي اشترطنا فيه المطابقة الأصل فيه أن يكون مذكورا ويجوز حذفه، يجوز حذفه. متى يحذف؟ هل إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا؟ الجواب: يجوز أن يحذف وهو مرفوع، ويجوز أن يحذف وهو منصوب، ويجوز أن يحذف وهو مجرور، إما بالإضافة أو بالحرف. ومثل الإمام لهذه الصور الأربعة فقال: وقد يحذف نحو أيهم أشد، وهذا من قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أين الرابط؟ أيهم، أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به في الآية، أيهم الضمير هذا ليس هو الرابط، هذا مضاف، والضمير مضاف إليه ما قبله، الضمير الذي نشترطه ويكون مطابق ويحذف أو لا يحذف هو يش ضمير الصلة. أشد عربوا للآية، أيهم أشد، أشد يجيب الإعراب، سبقنا عربناها، خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ، قدر ذلك الخبر المحذوف، ذلك المبتدأ المحذوف هو، أيهم هو، هذا هو، هو العائد، هو الرابط بين الصلة والموصول، وهو مرفوع لأنه جاء مبتدأ، إذن جاز حذفه وهو مرفوع. وأيضا يجوز حذفه وهو منصوب كقوله تعالى وما عملت أيديهم. وما اسم موصول، عملت جملة فعلية، عملت عمل فعل ماض تتأنيث السكينة، أيديهم هو الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. طيب أين الرابط؟ الرابط محذوف، تقديره وما عملته أيديهم، وما عملته هذا هو المفعول ديال عمله، إذن حذف وهو منصوب. ثالثا يحذف وهو مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما اسم موصول، ما اسم موصول، أنت مبتدأ، قاض خبره، والجملة من المبتدأ والخبر، الجملة الإسمية لا محل لها من إعراب صلة الموصول. أين الرابط؟ الرابط محذوف، تقديره فقد ما أنت قاضيه، فما أنت قاضيه، قاضي مضاف وهذا الضمير مضاف إليه من قبله، إذن حذف وهو مجرور بماذا؟ بالإضافة. وكذلك يحذف وهو مجرور بالحرف كقوله تعالى ويشرب مما تشربون، يشرب فعل مضارع مرفوع بالتجرد وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، لا همنا، مما جر مجرور، من حرف جر، وما اسم موصول مجرور مبني على السكون في محل جر، اسم موصول، اسم موصول يحتاج الى الصله، اين هي الصله؟ تشربون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه، وواو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من إعراب صلة الموصول. صلة الموصول لا بد لها من رابط، أين هو؟ محذوف، تقديره له ويشرب منه، ويشرب مما تشربون منه، ويشرب مما تشربون منه، حذف زد وهو مجرور بالحرف. إذن هذا العائد الذي اشترطناه في جملة الصلة واشترطنا فيه المطابقة ويسمى عائدا، هذا الأصل فيه أن يكون مذكورا، وقد يحذف سواء كان مرفوعا كقوله تعالى أيهم أشد، الأصل أيهم هو أشد، أو كان منصوبا كقوله تعالى وما عملت أيديهم، الأصل وما عملته، أو يكون مجرور بالإضافة فقد ما أنت قاض أي قاضيه، أو مجرور بالحرف ويشرب مما تشربون أي منه. أيوة نعم، هذا فيما يتعلق بالصلة إذا كانت جملة، قلنا يدخل الجملة الإسمية والجملة الفعلية على حد سواء. طيب، أو جر ومجرور، فقول المصنف أو ظرف معطوف على قوله إما جملة أو حرف عطف، ظرف معطوف على جملة، وصيلة غيرها إما جملة خبرية وتحدث عنها وعن عائدها ثم عطف على ذلك فقال أو ظرف أو جر مجرور. هذا الظرف أو الجر والمجرور يسميان بشبه الجملة، فليس هما جملة صريحة ولكنه يشبه ذلك، إنه ظرف أو جر مجرور يتعلق بمحذوف، وذلك المحذوف هو الذي يكون جملة. إذا كان الظرف والجر والمجرور ليس جملة صريحة ولكنه شبيه بها. طيب، إذا يجوز لصلة الموصول أن تكون ظرفا كقولك صعد المنبر، لا، صعد الذي أو تكلم الذي فوق المنبر، تكلم الذي فوق المنبر، ففوق ظرف وهو صلة الموصول، أو تقول حضر الطلبة الذين، أو هؤلاء الطلبة الذين في البيت، الذين في البيت جر ومجرور صلة. إذن جاءت الصلة ظرفا وجاءت جرا ومجرورا. لكن إذا كانت الصلة ظرفا أو جرا ومجرورا يشترط في هذا الظرف أو في هذا الجر والمجرور التمام. يشترط فيهما ماذا؟ التمام، أن يكون الظرف تاما وأن يكون الجر والمجرور تاما. ما معنى التام؟ هو الذي يفيد فائدة تامة، بعبارة واضحة وهينة وسهلة، هو الذي يفيد فائدة تامة تتم به المعنى، كالمثال الذي قلنا جاء الطلبة الذين في البيت، تكلم الذي فوق المنبر، جملة تامة، ظرف تام. بخلاف إذا قلت جاء الذي بك، جاء الذي بك، جاء الذي أمس، جاء الذي غدا، جاء الذي الآن، ما يعني إيش؟ ظرف ناقص لا يعطي فائدة تامة. فإذا كان الظرف أو الجر والمجرور ناقصين فلا يصحان أن يكون صلة الموصول. فصلة الموصول لابد أن يكون، إذا كانت ظرفا لابد أن يكون الظرف تاما، وأيضا الجر والمجرور لابد أن يكون تاما. ولذا قال المصنف أو ظرف أو جر ومجرور تامان. طيب، متعلقان بالاستقر محذوفة. وهنا المصنف يبين قاعدة، وهي هل الصلة هي الظرف ذاته أم متعلقه؟ وهذه القضية تقرر حتى في باب المبتدا والخبر، لأن كما رأينا وسنرى أن الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه الجملة، وشبه الجملة هو الظرف. طيب، هل الظرف هو نفسه الخبر؟ هل الظرف نفسه هو الصلة؟ فمن الموضوع؟ بعضهم قال كذلك، الظرف نفسه هو الخبر، الظرف نفسه هو الصلة، لكن الراجح هو أن الظرف ليس هو الصلة أو ليس هو الخبر، وإنما هو إيش؟ يتعلق بمحذوف، وذلك المحذوف هو الخبر أو هو الصلة. وهذا ما يبينه المصنف بقوله متعلقان باستقر، أي بفعل محذوف، متعلقان باستقر أي بهذا الفعل. مثلا إذا قلت تكلم الذي فوق المنبر، التقدير ما هو؟ تكلم الذي استقر فوق المنبر. جاء الذي في البيت، أي جاء الذي استقر في البيت. ولذا يقول ابن مالك في باب الخبر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. خلاف ما بين العلماء، هذا المحذوف الذي نقدره هل نقدره فعلا أم نقدره اسما؟ لا يهم، الذي يهمنا الآن هو إيش؟ أن يكون الظرف أو الجر والمجرور متعلقان بالسقرة. ابن هشام يقول السقرة أي بالفعل، بالسقرة محذوفة، يتعلق بالفعل. نعم، رجح هذا. شو الموضوع نعم؟ إذن الشاهد عندنا هو ماذا؟ هو أن الظرف ذاته ونفسه ليس هو الصلة. ولذا في الإعراب تجد المعربين يقولون والظرف يتعلق بمحذوف بفعل محذوف صلة الموصول، أو في باب المبتدا والخبر نقول والجر والمجرور يتعلق بمحذوف خبر، يتعلق هكذا، يتعلق بمحذوف خبر هكذا. أيوة، هذا معنى قوله رحمه الله أو ظرف أو جر ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. إذا الخلاصة، رأينا أن الموصولات الإسمية تنقسم إلى قسمين، مشتركة خاصة ومشتركة، والمشتركة هي العامة. هذه الموصولات كلها سواء كانت عامة أو كانت مشتركة لا بد لها من صلة. أما فيما يتعلق بأل فصلتها هي الصفة الصريحة، وسمعنا الحديث عنها. وأما غير أل فصلتها إما أن تكون جملة الاسمية أو الفعلية، ويشترط في الجملة أن تكون خبرية زيد مشتملة على ضمير مطابق للموصول ويسمى عائدة، والأصل فيه هو الذكر ويجوز حذفه كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو مجرورا بالحرف. هنا الشارع عبد الحميد زاد واحد جوج الشروط في الجملة إذا كانت صلة، زاد جوج الشروط. أولا الشرط الأول اللي زاده وهو يعتبر الشرط الثالث، لابد أن تكون هذه الجملة معهودة. لماذا؟ لأنه تقدم لنا أن الموصول يعرف بماذا؟ بالصلة. وعليه فإذا كان يعرف بالصلة فالصلة هي وسيلة التعريف فيه، فلابد أن تكون معهودة ومعروفة. فمثلا إذا قلت أنا لشخص تكلم الذي فوق المنبر، فقولي فوق المنبر لابد أن يكون معهودا عند المخاطب، باش لما نقول له أنا تكلم الذي فوق المنبر يعرفه مباشرة. هاي نعم. إذن يشترط في هذه الجملة أن تكون إيش؟ معهودة، أي معروفة عند المخاطب. هذه الشرط الأول المضاف أو الثالث في الترتيب. ويشترط أيضا الشرط الرابع وهو أن لا تكون استدراكا على كلام تقدم، ما تكونش استدراك كالذي يقول جاء الذي لكنه بخيل، جاء الذي أرسله لكنه بخيل، قال لك لكن هذا استدراك. والجملة يشترط فيها أن لا تكون استدراكا على ما قبل على ما تقدم. شو الموضوع؟ إذن هذه أربعة الشروط، يشترط في الجملة أن تكون خبرية، أن تكون مشتملة على ضمير مطابق، أن تكون معهودة، أن تكون زين، أن لا تكون استدراكا على ما فات أو على ما تقدم. أيوة نعم. وإذا كانت الصلة ظرفا أو جرا مجرورا يشترط فيهما التمام، وهما يتعلقان بمحذوف، وذلك المحذوف هو الصلة. أيوة نعم.